بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حرمة مكة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير حدثت قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: ويروى ولا فارا بخزية. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والذي في النسخ: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهجه: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبواب الصلاة، وأبواب الزكاة، وأبواب الصوم، وأبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من التراجم التي توصف بكونها أبوابا قد اشتملت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة الكريمة، وهي الحج إلى بيت الله الحرام. وجمعها رحمه الله لتعددها واختلافها. وأدبرت بعض النسخ أو كتب في بعض النسخ كتاب الحج. وعادة العلماء رحمهم الله كما تقدم معنا أنهم إذا تعددت الأبواب وكانت المادة العلمية كثيرة بحيث ينتظمها الكتاب عبروا بالكتاب، ولا يعبرون بالكتاب فيما قلت مادته، فلا يقولون كتاب السواك، وإنما يقولون كتاب الطهارة باشتماله على أبواب المياه وأبواب البدل عن المياه كباب التيمم، أبواب المياه من الطهارة طهارة الحدث والخبث بطهارة الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة، والبدل عن الماء وهو باب التيمم، ثم يذكرون ما تبع ذلك من أبواب، ويقولون كتاب الصلاة لكون مادة الصلاة كما قدمنا كبيرة وواسعة حيث انتظمت أبوابا عديدة في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل من صلاة الفريضة والنافلة تنتظم كل واحد من هذين النوعين أبوابا عديدة، ولذلك يقولون كتاب الصلاة. وهنا عبر العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة بالكتاب عن الحج، لكون هذه العبادة العظيمة تنتظم مادة علمية واسعة. وقوله أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد من هذا أو المراد بهذه الترجمة أن المصنف رحمه الله سيذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الحج، ويشمل ذلك بيان أركان الحج وواجبات الحج وسننه ومستحباته وما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأركان وبيان الواجبات وبيان السنن وبيان المستحبات، وكل ذلك بحر من العلم ليس فيه من كدر، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء التي حفظها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوها وأدوها كما سمعوها، فنعم الرائي ونعم المرئي ونعم السامع ونعم المسمع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت هذه السنن في كتب الحديث مرتبة ترتيبا بديعا على اختلاف مناهج العلماء وأساليبهم في طرح هذه المادة العلمية. فمنهم من استفتح كالمصنف رحمه الله بباب حرمة ببيان حرمة مكة، لأن هذه العبادة وهي عبادة الحج لا تكون إلا في هذا الموضع، ومناسك الحج أفعال ومواضع تؤدى فيها هذه الأفعال، ولذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفرض على الناس أن يحجوا ويعتمروا ذلك البيت فيقصدوه تعظيما لله سبحانه وتعالى وتوحيدا له جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولما كانت هذه العبادة بقسمها الحج الأكبر والحج الأصغر عبادة مفروضة كانت أو نافلة، لما كانت مرتبطة بمكة كان لزاما على المسلم قبل أن يقصد البيت الحرام وقبل أن يؤم ذلك المقام أن يعرف مكانته وجلالته وقدسيته وحرمته التي حرمها بالجلال والإكرام. فحري بالمسلم قبل أن تطع قدمه تلك الرحاب أن يتعلم ما ورد في السنة والكتاب من حرمة هذا البيت العظيم، حتى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية. فإنهم ضيعوها ما عظموا حرمة هذه البنية فإنهم ضيعوها، فلا تسأل عن هلاكهم. فأمر البيت عظيم وأمر مكة عظيم، وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء، كان الرجل إذا رأى قاتل أبيه بمكة لم يهيده ولم يتكلم ولم يتعرض له بشيء تعظيما لحرمة مكة وتعظيما لحرمة البيت. وقوله رحمه الله أبواب الحج، استفتح رحمه الله بهذا الباب. قوله أبواب الحج، الحج في لغة العرب القصد، وقيل تكرار القصد، ومن قال إنه القصد فمنهم من أطلق ومنهم من خص من قيد، والذي عليه طائفة من العلماء أنه القصد لمعظم، ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف هؤلا كثيرة يحجون سب الزلقان المزعفرة، أي يقصدون إليه. ولما كان البيت يقصد المرة بعد المرة وقصده عام بعد عام وصف بكونه حجا من هذا الوجه. والحج والحج لغتان، وبهما قرئ قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. والحج في اصطلاح العلماء أو في اصطلاح الشرع مخصوص، لأنه في الحقيقة اللغوية شامل لكل قصد، ولكنه في الشريعة القصد إلى بيت الله الحرام، ومنهم من يقول قصد مخصوص إلى شيء مخصوص بنية مخصوصة وأعمال مخصوصة. والمراد بهذا كله أن من قصد إلى بيت الله الحرام فقصده مخصوص، لأن العرب تطلق الحج على كل قصد لمعظم، لكنه لا يقال حج ولا حج في الشرع في الكتاب والسنة إلا بالقصد إلى هذا الشيء المعين، وهو القصد إلى بيت الله الحرام. وقولهم قصد إلى شيء مخصوص، إن كان في العمرة فهو إلى بيت الله الحرام والطواف به والسعي بين الصفا والمروة، لأن العمرة هي زيارة البيت. وأما بالنسبة للحج فإنه قصد إلى مكة إلى البيت الحرام والمناسك التي جعلها الله لشعيرة الحج من عرفات ومزدلفة ومنن، وما خصت به هذه المواضع من العبادات المخصوصة على الصفة المخصوصة التي بينها هدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل في القصد أنه لا يقوم إلا بنية مخصوصة، فإن الشخص قد يقصد إلى مكة ونيته التجارة، وقد يقصد إلى مكة ونيته زيارة الأقارب، وقد يقصد إلى مكة ونيته أن يشتري عقارا أو يبيعه، فقيل بنية مخصوصة، والمراد بها نية التقرب إلى الله عز وجل لكي يكون الحج عبادة، ثم هذه النية تتميز، فإن كان لأداء فرض فهو بنية الفرض، وإن كان عن نافلة فنيته تكون بالتطوع لله عز وجل. وفي الفريضة سواء كان عن أداء حجه أو حج منذور نذره ووجب عليه، وهكذا بالنسبة للعمرة على القول بوجوبها ولزومها. الأصل في فرضية الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل في صدر في قوله ولله على الناس، وهذا أسلوب إلزام، أنت تقول لفلان عليك كذا، أي إذا كان في ذمتك ولازم عليك أن تؤدي إليه ذلك الشيء، فهذا هو الوجه الأول. وفي الآية خبر بمعنى الإنشاء. وأما الأمر الثاني فهو في قوله في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهذا أسلوب وعيد وتهديد وتخويف، والكفر على مراتب، ومنه كفر النعمة وكفر الأوامر بالإعراض عنها وعدم أدائها، فورود الوعيد الشديد كما أشار بعض الأئمة وأشار إليه شيخ الإسلام في تقريره لفرضية الحج أن هذا الوجه الثاني يؤكد فرضية الحج ولزومه. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة من هذه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على فرضية الحج بقوله بني الإسلام، وأن هذه الفرضية في أعلى المراتب حيث جعله ركن من أركان الإسلام، وأكد هذا ببيان حدود هذه الفرضية ومعالمها وهل هي مكررة أو غير مكررة، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو في حجة الوداع: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال بعض أصحابه وهو الزبرقان الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجب، ثم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال له: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، وكتب بمعنى فرض. وحينئذ إما أن يكون هذا الحديث مؤكدا لما بيناه من دلالة الآية الكريمة، وأن الآية الكريمة دالة على فرضية الحج ولا إشكال، وإما أن يكون مخبرا استقلالا عن وصف بأصل التشريع أن الله فرض الحج وكتبه على العباد. وعلى كلا الوجهين فهو يدل على فرضية الحج ولزومها، وعلى فرضية الحج ولزوم القيام بأدائه بالشرط الذي بينته الأدلة من الاستطاعة وغيرها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، قول الأقرع رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ أي هل فرض الله علينا الحج في كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، أي لفرض الله عليكم الحج في كل عام، ولو وجبت لما استطعت، ذروني ما تركتكم. في هذا دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، لأنه لم يقل نعم، لأنه قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأولا قال لو قلت نعم وهو لم يقل نعم، وثانيا أنه قال لوجبت ولو وجبت ما استطعتم، والتكليف شرطه الاستطاعة. وفي هذه العبارة إشكال معروف من جهة الأصول لا يخفى، وليس هذا محل تقريره وبيانه والرد عليه. وفي قوله في كذلك أيضا إجماع، أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الحج ولزومه. من أهل العلم من يستدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا فيه إشكال، لأن الأمر بالإتمام لا يستلزم الفرضية، لأنه قد يؤمر بإتمام النافلة، وهذا على أن الحج والعمرة نافلتهما يجب إتمامه، بل حتى فاسد الحج وفاسد العمرة، وهذا مما يختص به عبادة الحج والعمرة. فلو أن شخصا أهل بالعمرة ثم انطلق إلى مكة ومعه زوجه، فجامع زوجته قبل أن يطوف، فسدت عمرته، ولزمه أن يتم العمرة الفاسدة كما هي، ثم ينشئ عمرة مستقبلة وعليه دم. إذن الأصل أن العبادة إذا فسدت فإن الفساد يسري على الكل، وحينئذ لا يؤمر بالإتمام، ولكن في عبادة الحج أمر بإتمامها، فإذا كان الفاسد منها يؤمر بتمامه فمن باب أولى أن يؤمر بتمام النافلة. ومن هنا دل على أن الأمر بالإتمام لا يستلزم الوجوب والفرضية. ولذلك لما وقعت هذه الواقعة في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسد الحاج حجه بالجماع، أمر بإتمام الحج الفاسد، وهو محل اتفاق بين الأئمة رحمهم الله على أن الحج الفاسد يؤمر بإتمامه وعليه القضاء. فالاستدلال بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيه نظر على فرضية الحج لا يخفى. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل، وأنه ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام. وإذا تقرر أن الحج فريضة في الكتاب والسنة وبالإجماع، فإن هذه الفريضة فيها حكم عظيمة وأسرار كريمة، أساسها ولبها وعمادها هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فإن القصد إلى هذا البيت الحرام بأداء العمرة وحجة الإسلام وغيرهما من التطوع والنوافل إنما قصد منه توحيد الله عز وجل، وهذه أعظم الحكم وأجلها، بل إنها هي أساس كل عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. فما أقام الله البيت الحرام ولا وجدت هذه الشعائر من الصفا والمروة وغيرها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج كما قالت أم المؤمنين إلا لذكر الله، والمراد بذكر الله توحيد الله عز وجل. ولذلك تجد العبد وتجد الأمة من إماء الله في أول موقفه عند إهلاله ونيته يقول لبيك اللهم لبيك، وهو عهد بالتوحيد وعهد بالإخلاص وعهد بأن يتجه إلى الله قلبا وقالبا، وأن يترك عنه النفاق والرياء، وأن يكون عبدا لله كما ينبغي أن يكون عليه العبد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل لربه جل في علاه، قال رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالنسك. فلم يقل جابر رضي الله عنه وأرضاه لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبى،

فتكاتفوا وتآلفوا وتعاطفوا وكانوا كما أمرهم الله عبادا لله إخوانا. لم هذه الحكمة العظيمة في الحج من هذا فيما بين العبد وربه بالتوحيد والصبر من أعلم من أوضح المعالم وأبرزها، وإلا هناك أشياء كثيرة يستفيدها الإنسان من الحكم الحج. ولذلك حري بالمؤمن إذا أراد أن يحج ويعتمر أن يسأل الله أن يرزقه الفقه في الدين وأن يفقه في هذه الحكم التي جعل الله في هذه العبادة العظيمة. كذلك أيضا هناك حكم بينه وبين الناس، فقويت أواصر المؤمنين واشتدت محبتهم وعظم الود بينهم بهذه العبادة حينما صفت قلوبهم وأتلفت أرواحهم فتكاتفوا وتآلفوا وتعاطفوا وكانوا كما أمرهم الله عبادا لله إخوانا. حينما كانوا إخوانا لله جل جلاله لا يرى أحد فضلا له على أخيه المسلم، بل كانوا كالجسد الواحد يجتمعون فيبث بعضهم إلى بعض أحزانه وأشجانه. فكان الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن حكمه اجتماع المؤمنين، فيشتكي المسلمون بعضهم إلى بعض همومهم وغمومهم ويبذل المسلم لإخوانه ما يستطيع. كذلك أيضا يعلم بعضهم بعضا، فتجد المسلم الموفق يحرص على تعليم الحجاج أصول الدين فيأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله في توحيد الله عز وجل وطاعته ومحبته ومرضاته، يعلمهم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وزكاته وصومه وحجه وعمرته. فكم من أناس، بل كم من أمم خرجت من الحج بزاد التقوى. ولذلك قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قالوا من التقوى ما يكون في الحج من العلم النافع الذي هو أساس التقوى. ولذلك كثير من العلماء عرف عندهم واشتهر عنهم ما يعرف برحلة الحج، وكثير منهم حينما حجوا التقوا بالآئمة من المحدثين والفقهاء واستفادوا، وصار لهذه العبادة من الأثر العظيم في حفظ الكتاب والسنة ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وكم من علماء كانوا أئمة راسخين ما عرفت منازلهم ولا عرف قدرهم إلا بعد أن حجوا وظهروا للناس، فأظهر الله فضلهم للعباد وانتشر خيرهم بين الحاضر والباد. فهذه من حكم الحج، ومن مع ما فيها من المنافع الدنيوية من التجارة والخير الذي يصيبه الناس. ولذلك لم تجد على وجه الأرض أمة أصلح الله لها أمر دنياها كما أصلح أمر دينها مثل هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد شرائع الإسلام كلها انتظمت الحكم العظيمة بخير الدين والدنيا والآخرة. وبين الله تعالى أن ذلك كله حينما بين العلة، فقال ليشهدوا منافع لهم. فهذه المنافع في الدين كما ذكرنا بعضها، ومنافع في الدنيا ومنافع في الآخرة بحصول الأجر العظيم والثواب الكريم. يقول المصنف رحمه الله أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سنته وهديه القولي والفعلي والتقريري في عبادة الحج، سواء تعلق بالأركان كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أو تعلق بالواجبات كقوله عليه الصلاة والسلام كأمره عليه الصلاة والسلام ألا يصطب الناس حتى يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافة فأوجب عليهم طواف الوداع، أو غير ذلك من السنن والمستحبات كهدي عليه الصلاة والسلام في طوافه من السنن الواردة من استلامه للحجر وتقبيله له واستلامه للركن صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه السنن يذكرها أئمة الحديث في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تختلف مناهجهم في التقديم والتأخير، لكن الكل متفق من حيث الأصل على رعاية الاستيعاب لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على حسب شرطه في الأحاديث الواردة. وصدرها رحمه الله بقوله باب حرمة مكة. الحرمة فعلة من حرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام ومحرم، وأصل الحرام في لغة العرب الممنوع، حرم الشيء إذا منع، وتقدم معنا تعريفه غير مرة. ويوصف الشيء بكونه ذا حرمة إذا كان له ما ليس لغيره، إما أن ينهى عن فعل شيء فيه ويؤذن في غيره، مثلا الصيد يجوز خارج مكة ولا يجوز داخل مكة، فنقول لمكة حرمة، ولذلك ذات حرم وحرمة، فمكة حرم لها حرم وحرمة. وقوله مكة، مكة هي البلد الحرام المعروف، يقال مكة وبكة، قيل مكة البلد كله الذي هو للعلماء أقوال في مكة وبكة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. قالوا للذي وضع ببكة، بكة ومكة، قيل إن هذا من إبدال الباء، العرب تغاير بين الباء والميم، تقول مسه وبسه ومكة وبكة. ثم اختلف الأئمة رحمهم الله على ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من قال مكة وبكة بمعنى واحد، وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة على الوجه الذي ذكرناه في لغة العرب ولسانها. وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى للذي ببكة أي مكة. والقول الثاني أن بكة للمكان الذي فيه الكعبة، ومكة لما جاوره من المسجد والبيوت المحيطة به حتى ينتهي أو تنتهي تلك البيوت، سواء كان داخل الحرم أو خرجه. هذا القول الثاني، وهو عن الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري وغيره من الأئمة. والقول الثالث أن بكة للمسجد شاملا للمكان الذي فيه الكعبة، ثم اختلفوا على وجهين، منهم من قصر على المطاف، قصر على المطاف، ومنهم من قال المسجد كاملا. ومكة للبيوت والمساكن للحرم، وفرق بين هذا القول والذي قبله من جهة الحرم والدور، وهذا قول طائفة من السلف. ثم اختلفوا بقوله بكة، لماذا سميت بكة من نأخذها؟ فقال بعض العلماء لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها ظالم إلا بك الله عنقه أي دقه وأهلكه. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير أن القرامطة حينما هجموا على مكة في الحجة المشهورة وقتلوا الحاج وأخافوا أهل الحرم، فعل الله بهم ما يستحقون، قام قائم منهم على البيت والعياذ بالله وقلع المرزاب. وهذا امتحان من الله عز وجل، الأمة هذه فيها محن عجيبة، ومن قرأ التاريخ استفاد العبر وعلم أن هذه الأمة قوتها في البلاء، وكل ما وإذا صب البلاء على الأمة علمت أنها قوية، لأنه لم يزيدها البلاء إلا قوة وتمسكا، ولن يزيد أهلها إلا تمسكا بالحق. ومن هنا تدرك أنها أمة منصورة وأن الله يدافع عن أهل الحق. فصعد الشقي حتى قلع المرزاب، ثم قال تقولون حرما آمنا، فأين الحرم وأين الأمن؟ يقول فأكبه الله على وجهه فخسف به فلم يعلم أين ذهب. فهي تبك أعناق الجبابرة، تدقهم من البك وهو الدق، فتقضي عليهم، وهي سنة من الله عز وجل. ولذلك لما قصدها إبرهة أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجره من آخر الجزيرة إلى أن قاربها ولم يكن بينه وبينها إلا القليل واليسير لكي يرى الناس ويسمع الناس ويعلم الناس، والله قادر أن يخسف به في عقر داره، بل قادر أن يأذن للأرض أن تأخذه بأخذ العزيز المقتدر، ولكن الله يمهل يمهل ولكنه لا يمهل، فأمهل حتى أتى وشارف البيت، فأرسل الله عليه الطير الأبابيل ترميه ومن معه بحجارة من سجيل، فجعله ومن معه كعصف مأكول. هذا من ذك أعناق الجبابرة، ولذلك ما قصدها ظالم إلا فعل الله به وأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا عرف عن أحد قصد هذا البيت بسوء وتمادى في سوءه وثبت عليه إلا ساءت خاتمته والعياذ بالله. وقيل إنها من البك بمعنى الزحمة، بك القوم بعضهم بعضا إذا ازدحموا، قالوا لأنهم يزدحمون فيها في المطاف وفي السعي بين الصفا والمروة لكثرة من يقصدها من فجاج الأرض. وقوله رحمه الله باب حرمة مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته أن مكة حرام، ومكة لها أسماء كما ذكرنا بكة، ومن أسمائها أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن أسمائها البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سين، وطول سينين وهذا البلد الأمين، ولها أسماء أخرى تعدد أسماؤها لشرفها، ولذلك الشيء إذا شرف وعظم تتعدد أسماؤه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، ولما عظم يوم القيامة جعل الله أسماؤه عديدة، فهو يوم الصاخة ويوم الطامة ويوم الآزفة ويوم الحشر ويوم النشر ويوم الوعيد، هذه كلها لعظم هذا اليوم وشدته. نسأله بعزته وجلاله أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامنا. فلمكة أسماء عديدة، منها هذه الأسماء من أشهرها في الوارد، وقوله حرمة مكة أجمع العلماء رحمهم الله على أن لمكة حرمة لثبوت النص بذلك، ومن أئمة العلم رحمهم الله من يقدم بيان هذه الحرمة كما فعل المصنف، ومنهم من يذكرها بعد بيان الإهلال بالنسك ومحظورات الإحرام مراعاة للترتيب والتسلسل المنطقي، وسنبين إن شاء الله ذلك في موضعه بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل مات وهو غير مستطيع للحج، فتطوع رجل بالحج عنه، فهل يسقط عن الميت حج فريضة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا حج الإنسان عن الغير فإنه يجزيه، فإن كان قريبا كعصبة منه فلا إشكال، وأما غير قريب فيصح أن يحج عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز حج الرجل عن قريبه أو أخيه أو ابن عمه، كما ورد بالشك في الرواية حينما سمعه يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخي وابن عم لي مات ولم يحج، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فجعل في حج البدل كون الحاج قد حج عن نفسه، كون الذي يريد الحج تحقق فيه الشرط وهو كونه قد أدى فرض نفسه، ولم يدقق النبي صلى الله عليه وسلم في كونه هل هو الوارث المتعين عليه الحج، وهل هو الوارث الأصلي العصبة، وهل هذه القرابة تبديه على غيره من الأقرباء، بل قبل من أن يحج عن قريبه بشرط وجود هذا الأصل. فهذا يقوي أنه إذا حج الإنسان عن الغير أجزأ. لكن لو قيل إن الميت إذا مات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا عنه من ماله، فهنا إشكال ولا بد من رفعه، وهو أن يقال إنه إذا ترك مالا فمعناه أنه سيحج من ماله حج البدل، فلا يصح أن نقول إن حجة هذه الفريضة تقع من الغير لأنها لازمة في حق نفسه وأولياؤه بدل عنه في أن يحججوا الغير. فإذا جاء الغير يريد أن يحج عنه فحينئذ خرجنا عن الأصل، لأن الأصل في الوجوب وجوبها عليه. وهذا الإشكال يجعل حج الغريب مفتقرا إلى إعلام القريب أو تفويض القريب، وهذا أبرأ للذمة، وحينئذ يكون الإشكال منتفيا باستئذانهم وإعلامهم، وإلا اضطرد على الأصل أنه حج نافلة وليس بحج فريضة بناء على أنه في حكم التطوع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا وأصدقائي في يوم عرفة نقوم بتوزيع السقيا وندعو في آخر ساعة أو نصف ساعة، وإن قدمنا الدعاء فإننا لا نستطيع الدعاء كل هذا الوقت، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وبماذا تنصحنا أثابكم الله؟ أما فعلكم صحيح صحيح ومليح مليح، وليس فيه إشكال بكل قول صريح، لكن ما هي السنة؟ ما هو الأفضل؟ السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم التفرغ للدعاء، وتحقيق هذه السنة هو الوارد، هو المتعين الإنسان أن يطلبه ويحرص عليه، والمتعين على أهل العلم أن ينبه الناس عليه، لأنه إذا قدمت فريضة على وقتها كما ذكرنا من أجل أن يتفرغ الإنسان في حق نفسه للدعاء، فلا شك أن السنة من الأفضل والأعظم لأجلك أن تتفرغ للدعاء وأن تنتبه لنفسك في هذه الساعة. ممكن قبل الزوال تصيب الخير، تستأجر أناسا يقومون بالتوزيع، تقوم أيضا بنفسك توزع شريطة ألا يضعفك، لأن هذا عند العلماء قاعدة كم مرة نبهنا عليها: الوارد أفضل من غير الوارد، والذي يرد على العموم يقدم عليه الوارد على الخصوص. فلما كان في هذا اليوم الوارد فيه الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار وسؤال العبد ربه أن يرحمه وأن يتولاه، فلا شك أن هذا هو أفضل. لكن ممكن للإنسان أن يصيب الخير بتوكيل غيره وتفويضه. لو أنه حدث شيء من الإحسان بقدر محدود فهذا لا يقدح، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها سقت النبي صلى الله عليه وسلم، سقته لمعرفة السنة، وهذا من باب العلم، والعلم أفضل من العبادة، معرفة هل هو صائم أو غير صائم، وسقته عليه الصلاة والسلام ونال بشرف سقياه في هذا الموطن، لأن العبادة تشرف بما فيها من الأمور التي دلت الشريعة على الشرف فيها، فسقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن عظيمة في هذا المكان، لا شك أنها أعظم ما تكون، وكونه عليه الصلاة والسلام يقرها على ذلك لا شك أنه أصل لمشروعية سقي الحاج، لكن بقدر قدح لبن ما يشغل. وما يصاب من العلم بالسنة أعظم مما فات من هذا القدر اليسير. إذن ليس هناك من تضييق أن الإنسان أثناء يوم عرفة مثلا رأى أناسا هلك جوعا، رأى إنسانا ضال ضاع عن جماعته، رأى أرملة من أرامل المسلمين فأخذها واشترى لها غداءها والوقت بالساعة فيه متسع، هذا باب خير عظيم فيه يعني مجال، وفي بعض الأحيان قد يتعين عليه لأنه إنقاذ النفس محرم. هذه أمور بقدر، لكن أن يوضع أصل يقال للإنسان اشتغل بسقيا الحجاج أو اشتغل بكذا وكذا من أمر الحاج، هذا فيه إشكال. أن السنة أن يتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم اشتغلوا بالدعاء والمسألة في هذا اليوم. الله أكبر، غداؤه ذلك اليوم شربه من لبن، شربه من لبن، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يحمل هموم أمة. الشخص يكون عنده في حجه زوجه أو زوجه بعض أطفاله فينسيه همهم الكثير، فما بالك بمن يحج بأمة كل يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول عنه صلوات الله وسلامه عليه. تكفي شربه من قدح لبن، بورك له عليه الصلاة والسلام. وإذا سل الإنسان بذكر الله وطاعة الله وأنسى هذا الطعام والشراب وجعله يعيش لذة أعظم من لذة الطعام والشراب، سبحان الله، أيام السنة كلها وهو يأكل ويشرب، يطعمه الله ويسقيه هذه السويعات القليلة. ولذلك تجد البعض يوم عرفه مشغول يبحث عن مندي أو مضبي أو دجاج أو برص أو كذا، سبحان الله. المحروم منفرد، إذا رأت عيناك الرجل إذا جاء للعبادة ليس له هم إلا أن يفوز بها على أعلى مراتبها، فاعلم أنه من أسعد الناس، حتى ولو لم يوفق لهذا قد يبلغه الله بنيته ما دام أنه تعاطى الأسباب. والعكس، فإذا وجدت الإنسان يلتمس أي عذر من أجل إضاعة الكمال والوفاء فاعلم أنه مفروض، يبحث عن أي شيء من أجل أن، في بعض الأحيان يقول الله السيارة تعطلت نبغى نطلع السيارة حتى نخرج وحتى ندخل وحتى، فأصبحت الوسائل التي لا تكون حتى من أساس العبادة قد تقدم على ما هو أهم وأعظم والمقصود الأتم والأكرم. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا البصيرة في دينه، لا يشتغل الإنسان عنه، ثم هذا نفع متعدي للغير قد يكون على حساب ما هو أصل. ونسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا التمسك بالسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: دخلت مع إمام يصلي الفجر وهو جالس للتشهد ثم سلم، ثم أخبره المصلون أنه نسي سجدة قبل التشهد فقام بركعة كاملة، في هذه الحالة هل أكون قد أدركت ركعة مع الإمام؟ أثابكم الله. أولا، بالنسبة للإمام إذا نسي سجدة في آخر ركعة فحينئذ حتى ولو بعد السلام، حتى ولو قام من مصلاه، ما دام أنه داخل المسجد يلزمه أن يرجع فيسجد سجدة واحدة ثم يتشهد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام، على أصح قولي العلماء من أن الفرق في سجدته السهو بين الزيادة والنقص. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركن في الصلاة رجع له بعد قيامه من مصلاه إلى الجذع صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه يمكن التدارك لمن فاتته الأركان أو ما هو ركن ما دام أنه داخل المسجد لم يخرج. المسألة الثانية، بناء على هذه على هذا يكون قيامه إلى الركعة خطأ، إذ لا يلزمه أن يأتي بركعة وإنما يلزمه أن يسجد سجدة واحدة، وما فعله من التشهد واقع في غير موقعه، ويكون دعاؤه لا ينقض هذا الركن لأن الجلسة بين السجدتين يشرع فيها الدعاء وحينئذ يسجد ثم يتشهد مرة ثانية، لأن التشهد الأول الذي وقع قبل سلامه وقع في غير موقعه، فوجوده عدمه على حد سواء فألغي، فترجع الصلاة على أساسها، يسجد سجدة واحدة ثم يتشهد ثم يسلم كما ذكرنا ويسجد سجدتي السهو. هذا بالنسبة للإمام، فقيامه إلى هذه الركعة لاغي، فإن كان يعلم بهذا الحكم فصلاته باطلة، وإن كان الذي وراءه يعلم أنه لا يجوز للإمام أن يقوم ويأتي بركعة زائدة صلاة باطلة. لماذا أول الإمام؟ لأنه يزيد ركعة في الصلاة قبل تمامها، كمن صلى الصبح ثلاثا بالإجماع بطلت صلاته. فهو إذا علم أن هذا حكم المسألة وجاء بركعة يقول أبغى أحتاط في ديني من عنده اجتهادا من عندي، فهو ليس من أهل الاجتهاد، ولا يجوز الاجتهاد في المسائل التي اجتهد فيها الأئمة الذين يتبع اجتهادهم، وبناء على ذلك تكون صلاته فاسدة إذا علم الحكم حكم المسألة. الذي وراءه قد يكون عالما بالحكم والإمام جاهل، فما حكم الذي وراءه؟ الذي وراءه يثبت في مصلاه، يثبت حتى يقوم هذا الإمام للركعة التي يأتي بها، لأنه في احتمال أن يكون جاهلا وأراد أن يحتاط، وهذا يصوغ به بعض العلماء بالعذر والجهر ويصحح الصلاة من أجله، فيصبح الذي وراءه لا عذر له في القيام، كما لو قام الإمام لثالثة في الفجر أو خامسة في الظهر والعصر، ماذا يفعل؟ يثبت وينتظره لأنه معذور. فإذا انتهى من السجدة الأولى وشرع في السجدة الثانية من ركعته الزائدة، حينئذ جاء إلى الركن الذي يجب عليه، لأن ما قبل السجدة الثانية لاغي كما التغى الذي زاده من التشهد، لأنه واقع في غير موقعه وليس في صفة شرعية، فيتابعه في السجدة الثانية كما يتابعه في التسليم في صلاة الخوف، ثم يتشهد معه ويسلم. هذا إذا كان يعلم حكم المسألة، وهذا هو الأصل في نقصان الركعة، نقصان الركن من الركعة أنه يرجع إليه إذا أمكنه التدارك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي زملاء يفتنون بين بعضنا البعض. بقي أنه مسبوق حسب ورد في السؤال، السؤال مسبوق. نعم مسبوق. فإن قلنا أنه كان جاهلا بالحكم وقيل بالعذر، عذر بهذه المسألة، وهذه فيها إشكال في العذر بالجهل، لأن الجهل له ضوابط قد يأتي إن شاء الله في مسائل الأصول وما تحريرها إن شاء الله وبيانها، بيان ما نرجح في هذه المسألة. إذا قيل بعذره فالذي وراءه يسوغ أن يأتي وراءه بهذه الركعة، وإن قلنا بعدم العذر فالواجب على المسبوق أن يثبت، لا يجوز له أن يقوم ليكمل لأن الإمام لم يكمل الصلاة، ولا يجوز له أن يتابع الإمام لأن هذا ليس كما لو سهى، هذا إذا قلنا أنه لا يعذر، إذا قلنا يعذر لا إشكال، يتابعه في الركعة وتحسب له ركعة وحينئذ لا إشكال، لكن الإشكال تحسب له ركعة ثم يأتي بعد السلام ويأتي بركعة ثانية يقضيها، لأن الركعة الأولى ما تمت. توضيح المسألة أن المسبوق حينما جاء أدرك هذا الإمام في الركعة التي فيها الخلل وهي الركعة الأخيرة، والركعة الأخيرة الإمام انتقص منها سجدة، فنقول له ابقى على الأصل الذي قررناه، فيبقى معه حتى يسجد هذه السجدة ويصحح الركعة الأولى من صلاته، فإذا صححها وسلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته. هذا إذا قلنا أنه يسير على الأصل الذي لا إشكال فيه، لأن الإمام لزمته السجدة، ولا نستطيع أن نقول للمأموم قم فأتم لأن الصلاة لم تتم بعد، ولأنه واجب عليه وملزم بمتابعة الإمام أن يأتي بالسجدة الثانية معه، والسجدة الثانية عذر الإمام فيما بينها، قلنا أنه معذور ينتظره حتى يتم تلك الذي أفعاله ثم يسجد معه السجدة، فإذا تشاهد وسلم قام وجاء بركعه. هذا بالنسبة للمأموم. أما لو تابعه في هذه الركعة كاملة، وقلنا بصحة اقتداء المتنفل بالمفترض وعذرناه بالجهل، فحينئذ تكون ركعة واحدة، والتغت الركعة السابقة، فحينئذ يكون كما قصد الإمام أن يلغي الركعة الأخيرة ويأتي بركعة، فيكون قد جاء بركعة كاملة ثم يأتي بركعة بعد تسليم الإمام، فهو يلزم أن يأتي بركعة ثانية يلزمه على الوجه الأول أو الثاني. هذا بالنسبة للمسبوق، فلو أنه صلى وراءه هذه الركعة واحتسبها ثم سلم مع الإمام فصلاته باطلة، لأنه صلى الفجر بثلاث سجدات، سجدة واحدة في الركعة الأولى التي انتقص الإمام، ثم الذي جاء به الإمام في الركعة الثانية كان، فأصبح صلى الفجر بثلاث سجدات، سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة وسجد في الركعة الأخيرة سجدتين، فيكون الخلل في ركعته الأولى التي أدركها مع الإمام قبل أن يقوم الإمام بالركعة التي فيها الإشكال. هذا بالنسبة للمأموم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: يوجد لي زملاء يفتنون بين بعضنا البعض ويمشون بالنميمة بين بعضنا، وإذا أنكرت عليهم قالوا نحن لا نقصد إلا المزاح، فما توجيهكم لي ولهم؟ أثابكم الله. وإذا كان يمزحون ومن يفتن بينهم يعلمون أن هذا مزح وأنه ليس حقيقة، كما يقع بين بعض الناس من المحبة والمودة، يحبون أن يؤذي بعضهم بعضا أذية ليست مقصودة كأذية، فهذا يدخل. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فالأفضل تركه وعدم الاشتغال به، والإكثار منه يسقط المروءة، الإكثار منه يسقط المروءة، لأنه ليس من شيم أهل الفضل وأهل الكمال. هذا الذي يعني ما يعرف بالعامة بالشخص الذي يكثر المقالب، يقولون هذا يكثر مقالب، دائما نسأل عنه، يأتي فيأتي لشخص يقول له فلان قال في كذا وكذا، ثم يأتي بعض الأحيان بين الزوجة وزوجة، يأتي ويقول لها اعلم أن زوجك الليلة سيتزوج عليك، وهو قد رتب سابقا مع شخص يدعو الزوج إلى وليمة لو لم يحضرها عليه الأيمان المغلظة وعليه العهود، فيقول له هذا سيتزوج عليك، والدليل والأمارة أنك إذا قلت له اجلس الليلة في البيت لن يجلس، ولو قامت الدنيا وقعت، ستجدي يصر على الذهاب ويختلق لك عذر بأن كذا. وهذا وقع في المدينة، حتى أعوذ بالله كاد من أناس من حفظة القرآن يقع بينهم بعض الله، فيفعلون هذه الأشياء ويتندرون بها، وبعضهم من يرسل حتى لأخيه من يؤذيه، كانت أمور عجيبة يفعلونها. فهذا إذا علم أنه مزاح وأمنت المفاسد هو جائز، لكنه يخل بالمروءة، الذي يشتغل به دائما يخل بالمروءة، والمروءة هي كمال العقل وتعاطي الكمالات، فهذه الأمور من سفاسف الأمور، لأنه ما هي المصلحة؟ طيب لو أضحك الناس وأدخل المزح عليهم، ما هي الفائدة؟ ما هي المصلحة؟ ما هي الغاية؟ فهذه يعني من مخلات المروءة، تخل بمروءة الإنسان إذا اشتغل بها، لكنها جائزة إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن عدم وقوع الفتنة. أما إذا كانت الفتنة توغر الصدور وفيها كذب، يعني نسأل الله السلامة العافية، يذهب إلى الشخص ويقول له مثلا فلان يقول فيك وهو لم يقل، أو فلان أنا أشك أنه يحبك، وفلان أظنه يريد بك سوء أو يريد بك شر، وفلان لا تأمن، وفلان كذا وكذا، فهذا من أعظم الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، أن يظلم الإنسان غيره بالبهتان بالكذب والزور، جمع بين الكذب والكذب من أجل أن يفسد، وهذا نسأل الله السلامة والعافية بشر المنازل عند الله يوم القيامة. وكل ما يترتب على هذه النميمة من أضرار سيتحمل وزره، ثم تصبح هذه دركات والعياذ بالله. فالإفساد بين الزوج والزوجة بهذه الطريقة أعظم إثما من الإفساد بين عامة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب زوجا على زوجه. هذا فيه لعنة، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، صلى الله السلامة والعافية. كذلك أيضا من أعظم ما يكون هذا إثما إذا وقع بين الأب وابنه وبين القريب الذي تقطع به الأرحام، أن يفعل هذا بين أولاد عمه وبين جماعته وقبيلته وعشيرته. وإذا فعل هذا فقد ظلم ظلما عظيما، فهو قاطع للرحم، ولي للشيطان، مؤذن للرحمن. والذين يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويل لهم من الله عز وجل، ويل لهم من الله في الدنيا، ويل لهم من الله في الآخر إذا لم يتب الله عز وجل عليه ويتداركه برحمته. ومن أعظم ما تكون الوقيعة إذا كانت بين القرابة، كما ذكرنا بين الوالدين أعظم، بين الإخوان والأخوات، ثم بين أولاد العم أعظم من الرحم الأبعد، وهكذا. فإذا اشتد الأمر وأوقع الوقيعة بين حفظة القرآن وأوقع الوقيعة بين طلبة العلم فإثمه أعظم، لأن من الناس من يلتزم بالخير ولا تزال عنده بقايا من الجهل، فيتساهل في بعض المعاصي، فتجده التزم من جهة شيء معين أثر فيه، لكن بقيت فيه بعض الأدران لا ينتبه لها، وقد يعبث به شياطين الإنس والجن فيجعلون له معصية الله ويزينونها له طاعة وقربة. ومن أعظم ما يكون ذلك أن ترى الرجل يمشي بالنميمة بين أهل العلم وبين الدعاة، يوغر صدورهم على صدور بعض، فيقول الله هذا فلان في محاضرتي يقصدك، وفلان هذا في كلمتي يريدك ويلزمك ويلمزك، وهذا في كتابه الفلاني يعنيك أنت، وهذا فويل له من الله، ويل له من أعراض المسلمين التي يرتع فيها، وويل له إذا كان خصمه من كتب لله وفي الله. فهذا نسأل الله العافية بشر المنازل. النميمة بين أهل العلم أعظم عند الله إثما، والنميمة بين أهل القرآن مثل مدرس التحفيظ وطلبة التحفيظ وحملة القرآن أعظم من النميمة بين عامة الناس ومن كان دون ذلك، لأن إغار صدور هؤلاء أعظم فسادا على الدين وأعظم فسادا على أتباعه من غيرهم. ومن هنا العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الطاعات كما أنها تتفاضل، فالمعاصي والعياذ بالله يتهاوى أهلها على حسب ما يكون منهم من الشر والبلاء. نسأل الله بعزة أن يعصمنا وإياكم بعصمته. ولذلك الحذر والتحذير من هذه الآفات. وقد أقام العلماء والأئمة رحمهم الله على مر العصور والدهور، أقاموا شعار النصيحة لعامة المسلمين، وأقاموا شعار النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالحذر من هذه الآفات والتحذير ممن ينقل الكلام وينقله للإيقاع بين الناس. فالذي يفتن بين إخوانه نسي حق الأخوة، والذي يفتن بين إخوانه قاسي القلب عاصيا للرب، الذي ينقل الكلام من أجل أن يفسد بين الناس ليعلم أنه يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، وأنه سيأتيه يوم يتمنى أن أمه لم تلده حتى يغضب الله في أوليائه وأهل طاعته. عليه أن يعلم أن الله سيسأله عن كلمته وسيسأله عن تهمته وسيسأله عن هذا الفساد، والله جل جلاله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول جل جلاله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالذي شأنه الإفساد نسأل الله السلام العافية بشر المنازل عند الله، ولذلك تجده أقسى قلبا وأعمى بصيرة ونهجا وطريقا ودربا، تجده أقسى الناس قلبا، تذكره بالله فلا يتذكر، وتحذره من الآخرة فلا يحذر. ختم على قلبه والعياذ بالله بسبب ما ران عليه من الذنوب، بل منهم من يظنه قربه وطاعة. ولذلك الحذر. ومن هنا إذا جئت إلى أي طاعة فاحذر، إذا وجدت في الطاعة خير ومنازل بر فاحذر، فإن كل شيء يتفاضل ويعلو في حسناته فإنه والعياذ بالله يكون عكسه أعظم. فتجد الإنسان يقول: أنا إذا صحبت طلبة العلم هناك خير، وإذا صحبت العلماء هناك خير عظيم. نقول: إذا صحبت العلماء ففتنت بينهم وأوقعت الأنمية بينهم سواء شعرت أو لم تشعر فأنت بشر المنازل. ومن هنا ينبغي علينا أن نحذر ونحذر أنفسنا دائما من هذه الآفات التي تقع بين الإخوة، ومنها الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. أي يوم من ذلك اليوم الذي يكره فيه المسلم أخاه بعد أن أحبه، وأي يوم من ذلك اليوم الذي تتقطع فيه أواصر الإيمان وأواصر الأخوة، وأي يوم من ذلك اليوم الذي تشتعل فيه الألسنة بالسب والشتم والتهم وما يكون من ورائها من الشر العظيم والبلاء الوخيم، ولربما يبقى هذا البلاء والشر سنينا بل قد يبقى إلى الأبد. من الذي يحمل وزره؟ هذا الفتان. كل من فتن ومن مشى بالنميمة بين الناس ليعلم أنه سيحمل بين يدي الله عز وجل وزره ووزر من قال كلمته ومن بنى عليها ومن حكم بها ومن دعا إليها. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.